أما بغت أناسا خرجوا من بيوتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن منكم أعطي أمانا ألا تكون حاله كحال هؤلاء. أيها المسلمون المؤمنون, وماذا بعد الموت الذي لا تدرون متى يفجعكم؟ إنه ليس بعده عمل ولا استعداد, ليس بعد الموت سوى الجزاء على العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها المسلمون, أيها المؤمنون بالله ورسوله, أيها الشاهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أيها المؤمنون بما أنزل على محمد من ربه, إن مما أوجب الله عليكم في صلاتكم أن تؤدوها في المساجد في جماعة المسلمين, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إن الصلاة مع الجماعة فرض عين على كل رجل, وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن, فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى, وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم, يعني طريقته, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة, ويرفع بها له درجة, ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يعادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا حكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون, إن الصلاة مع الجماعة في المساجد من واجبات صلاتكم, ومن إقامتها والمحافظة عليها. المصلي مع الجماعة قائم بما فرض الله عليه, والمتخلف عن الجماعة بلا عذر عاص لربه مخاطر بصلاته. فإن من علماء المسلمين من يقول إن من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة, يعني أن من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر فهو كمن صلى بغير وضوء, أو كمن صلى إلى غير القبلة, صلاته باطلة. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وقاله الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه. فكيف أيها المسلم, كيف تغرر بصلاتك فتدع الجماعة بدون عذر؟ وقد قال من قال من علماء المسلمين إن صلاتك غير مقبولة في هذه الحال. أن يصلي مع الجماعة هو الكيس الحازل الحائز للغنيمة, فإن الصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. والمتخلف عن الجماعة بلا عذر كسول مؤمن محروم, تشبه حاله حال المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا وقال فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي نفس محمد بيده لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هكذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الواحد من هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الجماعة لو وجد شيئا زهيدا من الدنيا لحضر الصلاة. وإن كثيرا من المتخلفين عن الجماعة لو كان له شغل من الدنيا وقت طلوع الفجر مثلا إسراف وطمأنينة. والتخلف عنها كسل وإسراع بها غالبا بدون طمأنينة، كما ترى في الذين تفوتهم الجماعة إذا صلوا ما بقي عليهم من الصلاة نقروها نقر الغراب. أيها المسلمون، في بعض أبواب أصحاب التكلم الذين إذا أسلم للناس أقلموا تكاليمهم فوقفوا يتحاذون أن يبصوا مع الجماعة. وهؤلاء كرهوا خير الدنيا والآخرة، فلا هم الذين بقوا في تكاليمهم ولا هم الذين دعوا إلى بلاد آخرة وحالوا على المقام الكثيرة. وهذا عمل منهم عمل يجب على المسلمين أن يلاحظوه ملاحظة تامة، وأن صدق الكريم ووقف عنده دون أن يحضر الجماعة فإن عليهم أن يؤدبوه تأديبا يردعه وأمثاله عن هذا العمل، لأن هذا العمل يتضمن الاستهزاء بالله ورسوله كأنهم يقول Thank you.

فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله ما توفى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أتم به النعمة وأكمل به الدين، ولم يبق شيء يقرب إلى الله عز وجل إلا ذكره لأمته حتى بلغهم بلاغا كافيا، ولم يبق شيء مما بلغه صلى الله عليه وسلم لأمته إلا نزل إلى الأمة، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعلى هذا الأساس فإننا نقول: كل من ابتدع بدعة أو تعبد لله بما يرى أنه قربة وليس ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ما أحدثه مردود عليه وهو لا يزيده من الله إلا بعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن مما أحدثه الناس الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من هذا الشهر، يحتفلون فيها بعبادات وأذكار وقصص ليس لها صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا نتكلم عن هذه الليلة من نواحي ثلاثة. الناحية الأولى أن بعض الناس يعتقدون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، وهذا ليس بصحيح، لأنه مناف لكتاب الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فتبين أن إنزاله في شهر رمضان بنص القرآن، ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول عن هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم. وبهذه الأدلة يتبين قطعا أن ليلة القدر التي يقرأ فيها أي يقصر فيها كل أمر حكيم يقضيه الله عز وجل، إنما هي في رمضان خاصة وليست في شعبان. أما الناحية الثانية فهو من ناحية فضل هذه الليلة، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ضعفها جمهور أهل العلم، وحاول بعض المتأخرين أن يصححها بكثرة طرقها، ولكنه لم ينجح، لأن غاية ما فيها إن قلنا بأن بعضها يقوي بعضا أن تكون من قسم الحسن لغيره، وهو من الأحاديث المقبولة، لكنه أضعف درجات الأحاديث المقبولة. ونحن وإن قلنا بفضل هذه الليلة بناء على هذه الأحاديث الواهية الضعيفة، وأنا لا أقول بها، لكني أقول إن سلمنا جدلا أنها ليلة فاضلة، فإنها لا تقتضي الناحية الثالثة، وهي أن تخص بقيام دون غيرها من الليالي، فإن فضلها لا يقتضي أن تخصص بشيء. ولهذا من المعلوم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ومع هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بصيام. فكذلك على فرض ثبوت فضل ليلة النصف لشعبان فإنه لا يجوز أن نخصها بصلاة، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. لذلك أنا أدعو إخواني من المواطنين وغير المواطنين أن لا يحتفلوا بهذه الليلة، وأن يجعلوها تمر عليهم كما تمر سائر الليالي، لأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما صوم يوم النصف فهو كذلك لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ولهذا من البدعة أن يخصص يوم النصف من شعبان للصيام فيه دون غيره. لهذا نقول من أراد أن يصوم أيام البيض الثلاثة من هذا الشهر فإنه لا بأس به، لأن صيام أيام البيض مما جاءت به السنة. وأما أن يخصص يوم النصف وحده فإن هذا لا أصل له في الشرع، وهو من البدع التي لا ينبغي للمسلم فعلها، لا سيما وأنه هذه السنة سيوافق يوم الجمعة التي نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها إلا أن يصوم الإنسان يوما قبلها أو يوما بعدها. أيها المسلمون، أيها الحريصون على الخير، أيها المريدون لقرب فضل الله تعالى، إذا كنتم كما تكونون في الجد وفي العزيمة والحرص فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعبد لله فيه كفاية توصلكم إلى رضوان الله وجنته، فاقتصروا على ما ثبت عن نبيكم ودعوا ما أحدثه الناس من هذه الاحتفالات، فإن ذلك خير لكم. اللهم اجعلنا ممن أخلص لك العبادة واتبع فيها رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من الإحداث في دينك ما لم تنزل به سلطانا. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ومن شرور البدع. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل أمتنا رعيتها ورعاتها، أمة صالحة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، تدعو إليك على بصيرة، تتبع ما صح عن نبيك وتقذف ما لم يصح عنه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.